بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا أول باب من الأبواب التي يفصل فيها شيخ الإسلام في التوحيد أو ضد التوحيد، يعني ما سبق من الأبواب كالتمهيد والقواعد لهذه الأبواب لهذا الباب وما بعده. قال: باب يصح أن يقال تنوين، أي هذا باب، ويصح الرفع، أي هذا باب من الشرك لبس الحلق والخيط. وقوله باب من الشرك، أي هذا باب فيه بيان حكم لبس الحلقة والخيط ونحوهما، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا كان يعتقد أن لبس الخيط ونحوه سبب في رفع البلاء أو دفعه، وهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، وهو أكبر من الكبائر. يعني أكبر من شرب الخمر ومن السرقة وغير ذلك. والقسم الثاني أن يعتقد أن هذا الخيط أو الخاتم ونحوه ينفع ويضر بذاته، فهذا العياذ بالله الشرك أكبر. وقوله لبس الحلقة، الحلقة الشيء المستدير، سواء كان من نحاس أو من فضة أو من ألماس أو من غيرها. وقوله والخيط، هو الخيط المعروف، سواء من جلد أو من قماش أو نحو ذلك. وقوله لبس الخيط، لبس الحلقة والخيط، ليس ذلك مقيدا باللبس، فلو وضع خيطا في جيبه مثلا يأخذ نفس الحكم. ومن التعليق أيضا ليس للآدمي فقط، وإنما لو علقها على السيارة مثلا أو على الدابة لئلا تصيبها عين مثلا فهي لا تخلو من الشرك، إما الأكبر أو الأصغر. قوله ونحوهما، يعني نحو لبس الحلقة والخيط، مثل لبس ما يوضع على الصدر، ومثل لو إنسان وضع نمشا أو وشما على جسده يعتقد ذلك، أو لبس خاتما يعتقد فيه أنه سبب لدفع العين فنفس الحكم أيضا. وقوله لرفع البلاء أي لرفع الضر الذي نزل من المرض أو من الصرع أو من العين ونحو ذلك، أي لرفعه بعد وقوعه أو دفعه، أي دفع البلاء قبل نزوله، مثل أن يلبسها في زعمه أن الجن لن يضره أو أنه لن يمس بسحر أو بعين أو نحو ذلك. وهذا والعياذ بالله كما سبق شرك إما أكبر وإما أصغر على التفصيل السابق. قال قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، ساق المصنف رحمه الله هذه الآية لبيان أن المتعلق بغير الله لا يدفع عنك، لا يدفع على الإنسان الضر، وقوله سبحانه قل أفرأيتم أي أيها المشركون ما تدعون من دون الله وكذلك ما تعلقونه من الحلق والخيوط، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أي الآلهة هل تستطيع أن تمنع الضر الذي أراده الله عليك من الموت والمرض؟ الجواب لا، فدل على أن لبس الخيط والحلقة كذلك لا تدفع عنك الضرر. أو وقوله أو أرادني برحمة، لأن الله أراد لي عافية ورزق ومال، هل هن أي الآلهة ممسكات ورحمته يمنعن عن الرزق؟ لا، إذن يجب التوكل على الله عز وجل والتعلق به سبحانه، أن هذه الخيوط ونحوها من الشرك، مثل ما يفعله بعض السيارات الكبيرة من الشاحنات أو سيارات الأجرة، وضع خيوط سوداء في أطراف السيارة، هذه نوع من أنواع الحلقة والخيط الذي هو الشرك والعياذ بالله. ثم ذلك قال رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن لبس الخيط، أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما فيها ضرر، فتبعد عن كل خير وفلاح لأنها شرك. لذلك قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رآني أي رأى عمران بن حسين في يده حلقة من صفر، يعني نحاس أصفر، ومنه ما يباع في بعض المحلات من قوله منها تنظم حركات القلب ونحو ذلك، هذا من أنواع لبس الحلقة والخيط والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه، يعني باب الاستنكار عليه أو الاستفصال. قال من الواهنة، الواهنة مرض يصيب اليد اسمه الواهنة، فلبسها في زعمه أن هذا الخيط سبب في رفع ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها، وهذا يدل على غلظ معصية الشرك الأصغر والعياذ بالله، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة ذلك المنكر، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، دل على أن الخيوط ونحو ذلك توهن الشخص وتضعفه وتحل به الأمراض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من تعلق شيئا وكل إليه، فمن تعلق بخيط وكله الله لذلك الخيط، والخيط لا ينفعه. وقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يدل على أن لبس مثل ذلك مثل ما يعلق على الأطفال من السلاسل ونحوها يخشى في زعمهم أنها تمنع من العين، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الطفل لن يفلح، وكذا من علقه كبير لن يفلح، وهذا يدل على أن الإنسان لا يعذر بالشرك، لا يعذر بالجهل بالشرك، لذا يجب على المسلم أن يتعلم التوحيد وما يضاد التوحيد لئلا يقع في شيء يضاد التوحيد أو ينقصه وهو لا يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم نفى الفلاح عن ذلك المعلق للنحاس في يده حتى لو كان يجهل ذلك بإذن الله، ومن هنا يعرف المسلم أهمية تعلم التوحيد بل وتكرار ذلك في قلبه حينا بعد آخر ليكون الإيمان قويا في قلبه. قال رواه أحمد بإسناد لا بأس به. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.